لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه والله أنزل من السماء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Don't call.